الأمهات في الحقيقة، وحللنا بعض الكلمات التي فيه. وقبل ذلك كنت أعطيتكم عدة محاضرات كمقدمة في دراسة هذا الإيه؟ العلم. هذه مقدمة يعني في بداية أو في مطلع دراسة هذا العلم، وهي لابد منها، ولذلك أيضا الاختبار سيكون منها ومما إيه؟ ومما يعني قرأناه في الكتاب. ويبقى اللي معاك في الكتاب على الصفحة الكاتب في الفصول الخمسة، عندكم النسخة دي ولا لا؟ إن المؤلف رحمه الله أو المحقق حفظه الله تعالى عقدها أو تكلم فيها إلى جانب كتاب تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد فقط، اللي هو كتاب مين؟ كتاب الصنعاني، لا الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى. شرح الصدور في تحريم رفع القبوع للإمام الشوكاني، هذا يعني قراءة حرة وللفائدة لكم. وأنا في ثنايا الحديث تحدثت عن ذلك. الله يبارك فيك. ما احتجتش خلاص ربنا يفتح. بس غير صدق. فيعني ذكرنا بعض الأحاديث في هذا، وبعضكم سأل، وبعضكم يعني حتى تكلم أو ذكر بعض الشبهات التي يستدل بها من يرى بناء المساجد على القبور، وناقشناها، والحمد لله أصبحت الأمور إيه؟ أصبحت الأمور واضحة. الحقيقة الكتاب تطهير الاعتقاد هو بيدور حول إيه؟ عشان تقرأه وتعرفه. بيدور حول ألا يتوجه العبد بأي عبادة مهما كانت لغير الله تبارك إيه؟ وتعالى. ولكنه بيناقش أيضا، لأن في ذكر بعض من يصرفون هذه العبادة للمقبورين ولغيرهم، فبدأ يناقش بعض الناس في بعض الشبهات التي يمكن أن يثيروها بعدما ذكر أن هذا محرم، وإن كل قوم من الأقوام إلا أشار إليها لهم من يدعونه أو يطلبون منه المدد من دون الله تبارك وتعالى. فذكر أن أهل الهند وأهل العراق يعني يطلبون من عبد القادر الجيلاني، وأهل مصر يطلبون من البدوي، وأهل الحجاز يطلبون من ابن عباس، وأهل اليمن يطلبون من كذا وهكذا، مما ذكر من أسماء. فبدأ أيضا يعني يرد على أشياء قد تقوم وتثور في ذهن الإنسان. زي هنا يقول مثلا إيه؟ أفيصير هؤلاء، فإن قلت، هو طبعا بيذكر الشبهة هو ويجيب عليها كأنه بيفترض النساء يسأل، أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قال قلت نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وسووهم في ذلك، بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهما. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله تعالى ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا، قلت نعم يقولون بأفواههم ما ليس إيه؟ في قلوبهم. الحقيقة ويستمر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يقول بأن هؤلاء حقا جاهلون ولا يعلمون، وبالتالي نحن الآن لابد أن نعلمهم، ولابد أن نشرح لهم، ولابد من أن نقيم الحجة إيه؟ عليهم. ففعل هؤلاء لا شك هو كفعل أهل الشرك، من يعتقد في المقبور أنه ينفع ويضر، ينفع ويضر، كلامي دقيق. وبعض الناس يعتقد أن المقبورة قد يخرج من قبره ليقضي الحاجات ويكشف الكروبات، هكذا يذكر في بعض الكتب. ولا شك أن يعني أفعال الناس واضحة في ذلك، يعني اللي يذهب إلى هذه الأماكن واضحة في مثل هذا. ولذلك من الحجج اللي أنا شخصيا يعني أذكرها في الرد على من يقول ببناء المساجد على القبور على الصفر، إلا تكون هناك من فتنة سوى أن هؤلاء يندفعون اندفاعا شديدا ويطلبون من أصحاب هذه القبور ومن أهلها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، لكفى هذا في أن يرضع الناس من أن يقولوا بجواز ذلك. مش كده ولا إيه؟ يعني هذا واضح غاية الوضوح، ولذلك الواحد يعجب ممن يزين ذلك بعد مشاهدة ذلك. فاذهب إلى أي مكان في هذه الموالد التي تقام وانظر المخالفات الشرعية فيها، وانظر ماذا يفعل الناس هناك، وانظر كيف يظنون ان هم لما جاءوا في الليلة الختامية خلاص غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، لم حضروا الليلة الكبيرة للشيخ، هذا واقع. فنقول بأن هذا الضلال والحراق، ولكن هؤلاء يجب كما ذكر المؤلف هنا أن إحنا لما قال وهذا واجب على العلماء صفحة 61 أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر وطواف القبور شرك محرم، يجب على العلماء أن يبينوا إيه ذلك للناس. وقول المؤلف انتبه دقيقة هنا أنه يجب على العلماء أن يبينوا، فهو إذن بهذا يعذر هؤلاء الجهال حتى تقوم الحجة إيه؟ حتى تقوم الحجة عليهم، لأن لا ينبغي أنك تحكم على هؤلاء الناس بالشرك وهم على هذا المستوى، لأنهم جاهلون لا يعرفون ولا يفرقون بين الحق وبين الإيه؟ وبين الباطل وبين الباطل. طب طرح شبهة أخرى، قال فنقول الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، لأنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بنوح ثم بإبراهيم إلى آخره، وهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. تعرفون القصد من هذا وما ذكره هنا من مسائل الاستغاثة اللي هو حديث إيه؟ حديث الشفاعة، في أن الناس في يوم القيامة سيذهبون أهل الموقف إلى آدم ويقولون له يا آدم خلقك الله بيده وأزد لك إيه؟ ملائكة، إلى آخر ما يذكرون فيه، إيش فعل أنا ترى ما نحن فيه إيش فعل أنا كفر، يذهبون إلى نوح، فيذهبون إلى نوح، يقول يا نوح أنت أول رسول أرسل الله إلى أي الأرض، إلى آخره، يقول يذهبوا إلى إيه؟ إلى موسى، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذر، الشاهد يقول طب هذه الناس وطلبين هذا، دليل على جواز الاستغاثة بالإيه؟ بالمخلوق، المؤلف قال إيه؟ قال هذا تلبيس، وأنا سبق أن قلت لكم هذا. فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها إيه؟ أحد، لا ينكرها أحد. يعني أهل غزة لما استغاثوا بالناس وقام الناس بمساعدتهم يقول شد، لو أن إنسانا يغرق في البحر، وقد قلت لكم قبل هذا ذلك قبل هذا، قلت لكم ذلك قبل هذا، وقال أغيثوني أدركوني، ها؟ نقول له أنت مشرك تستغيث بنا لماذا؟ لا، لأن الإنسان إذا استغاث أو طلب معونة من إنسان حي قادر يستطيع أن يفعل فهذا ليس بشرك، بل في يعني دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، في دعوة من استطاع منكم أن ينفع أخاه إيه؟ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليه؟ فلينفع، واحد منكم استطاع ينفع فلينفع. وأنا قلت بأن الاستغاثة تنقسم إلى قسمين، استغاثة شركية لا تجوز ويطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان بقى من طلبت منه حي أو ميت. ما بعض الناس يظن أن الشيخ الفلاني خضر وغوث، شيخ تنزل عليه الحاجات هو الإمام ويطلب منه إلا ما يطلب، ما ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك. إنما لو طلبت من إنسان شيئا وهو قادر على أن يفعل فهذا ليس من الإيه؟ فهذا ليس من الشرك. وبعدين هنا شوفوا يقول المؤلف إيه؟ كلامنا ليس في هذا، وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم ويأتون بالمنكرات. وده يعني يقول للشيخ والله إن بقي الحمل إذا المرأة أسقطت فهذا يكون لك، أو أنا نادرت لله عشان يخدمك ولا يحطه عند القابض، أو أننا سأخرج نذرا شهريا أضع في صندوق النذور لهذا الشيخ طالما أن ابني سلم، وغير ذلك من يعني الحاجات التي يفعلها الايه يفعلها الناس. وسألوا من يضع المال في صناديق نذور هؤلاء، لمن يضعوها وماذا يريدون؟ يضعوها لغير الله، يضعوها للوالي او للشيخ او للامام، ويريدون من ورائها ما يطلبونه من الشيخ. وهذه نذور باطلة ولا صحيحة؟ نذور ايه؟ نذور باطلة. واستغاثة كما ذكر المؤلف رحمه الله، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء، إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد والحساب. يعني هم يذهبوا إلى الأنبياء عشان يشفعوا لهم عند ربهم، والشفاعة جائزة بإجماع. هو دلوقتي الميت لما احنا بنصلي عليه، مش الشفاعة، الصلاة على الميت، صلاة الجنازة، مش الشفاعة للميت. بيدعو الحي مين؟ للميت. فهؤلاء يطلبون من ربهم أن يشفع لهم الأنبياء، والأنبياء لهم إيه؟ لهم شفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع، ولكن هل هو سيحل الموقف بنفسه؟ ولا سيطلب من ربه؟ وسيطلب من ربه وهو ساجد عابد خاشع خاضع معتقد أن الذي بيده هذا كله هو رب العباد سبحانه وتعالى، فالذي يفرج ويقضي بين الناس ويأمر بصرفهم من الموقف هو الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه الناس ويقولون له اشفع لنا، يقول أنا لها، فهذا يقول فأخره ساجدا تحت العرش. السجود هذا مش عبادة؟ ويطلب من الله عز وجل، يخر ساجد تحت العرش ويسأل ربه سبحانه وتعالى ومولاه ويطلب منه. واضح يا إخواني ولا لا؟ فليس فيه حجة ولا إيه؟ ولا دليل. ولذلك قال: وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على إيه؟ على جوازه. بخلاف بقى اللي يزعل للأصنام ولا للأوثان ولا لمن يدعوهم من دون الله عز وجل نصيبا، نصيبا أو قسطا أو جزءا من ماله يدفعه إليه ويقف عليه. والله عز وجل أخبر عن عمل شنيع جدا للمشركين، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا ايه، وده اللي بيحصل. والامر عجب، فما كان لله، ما كان لله فهو يصل بشركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. لو الذبيحة المعدة لله عز وجل ماتت ولا جرى عليها شيء ما فيش مشكلة، انما لو ذبيحة التي نذرت او رصدت للولي لا، لابد ان تسترد وان ياتي بدلها ببدل عنها، بل ربما يسحب ما قد اعده لربه ومولاه ليضعه لهذا الايه، لهذا الولي. وانا رايت رجلا رحمه الله تعالى عليه كان امي، كان يعني يذبح كل سنه خروفين ويذهب بهم في مولد السيد البدر، وفي عام من الاعوام احتاج الى مال، وطلب اولاده منه ان يبيع واحدا لحاجتهم الى المال. كلام ده كلام يعني قديم جدا، يعني الان لا يقل عن 40 عاما، وانا يعني اعي واميز وشاهد على ذلك. طلبوا أولاده منه فقال لا أنا لا أستطيع. وسط أولاده كانوا كبار في السن أكبر مني، وأتوا إلى والدي وكلموا بعض الناس وسطوهم في أن هم يسعوا إلى أبيهم عشان يبيع، قال لا. فأنا حضرت الجلسة دي، فلما قالوا لا، قال لا ده الأستاذ بدو يحش وسط بنفس العبارة الأمية كده، لا يستطيع أن يفعل، ونظر شيئا لابد أن يقوم بهذا. معتقد هؤلاء الإيه؟ معتقد هؤلاء الناس. تعال شوف حاجة. عليكم السلام. بعد كده المؤلف رحمه الله يعني يقول يعني في الذبح والنذر والجهالة التي تقع من بعض الناس ويعني سيرهم وراء من تقدمهم من الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة في كثير من الألوان. قال هي أنواع، هذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم. ليشرح المؤلف قال لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. رأيت هذا. أنا رأيت هذا. أنا شخصيا رأيت هذا، وحاولت أن أضيق على صاحبه ورأيته بالتحديد في عام 1990 ميلادي 1910 هجري هنا قريب منا على أمتار أو كيل. نعم، وكنا بعد العصر وذهبت لكي أشاهد ماذا يفعل الناس بين العصر والمغرب، ودخلت عند الضريح وجدت الناس واقفين ويطلبون ويتلتمون والقلوب هناك كأنها وزنة خشعة، وجدت رجلا أعطى ظهره للقبلة وسجد على رأسه في وضع جبهته على أرض القبر. أنا وقفت عن يمينه هو كده وأنا وقفت هنا وحاولت أن أضيق عليه، لم أكلمه لأن أعرف الوضع، ولكن كأن في زحام والناس عمالين يدفعوني عليه ويرفع راسه كده يبص لي يعني عايز يقول يعني انتبه انت بتعمل فيها ايه، خلي عندك دم، وانا شويه اعمل ماني شايفه واضغط عليه. فلما راني عمال اضغط ويميني فارغ فراح تركني، ترك يساري هو بقى عن يميني وانا عن يساري، قام وجاء هو عن يميني وسكت. ها المهم هذا حاصل وواقع، يعني هذا حاصل وواقع. هنا المؤلف ذكر أيضا كلمة جميلة، قال إذا حلف باسم ولي من أوليهم قبلوه وصدقوه. إذا حلف إنسان باسم الولي أو الشيخ صدقوه، وإذا حلف بالله عز وجل يعني ما في مشكلة يصبح أمين سهل حتى ولو كان إيه كاذبا. يدل عليه على أنه يخاف من المقبور أو من الولي أو من الشيخ أكثر من الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد إيه؟ في شبهة أخرى يقول لك أنت يعني هذا الذي يدعو غير الله عز وجل شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالرسالة، فهو مسلم. وقد يذكرك الحديث لا يحل دين امرئ مسلم إلا بإحدى إيه؟ ثلاث. وقد يستدل بمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا حق، ولكن لابد من أن يفهم معناها وأن يقوم بمقتضاها، وإلا فلا. المنافقون يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل بهذا صاروا من أولياء الله عز وجل؟ ولا لابد من القول والإيه؟ لابد من القول والعمل. ولذلك جاء في الحديث اللي هم بيستدلوا به أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلا بإيه؟ فهؤلاء لم يأتوا بإيه؟ فهؤلاء لم يأتوا بحق لا إله إلا الله. واضح يا إخواني ولا لا؟ وذكر هنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ لما غلوا، يعني مش عارف تعرفوا القصة، غلوا في علي بن أبي طالب لما جاء إليهم بعضهم وقال أنت، وهذا من بلايا الرافضة، لأن هذا يعني واضع دينهم ومؤسسه هو عبد الله بن سبأ بن السوداء الملقب بابن السوداء، هو أصلا من يهود اليمن، زعم أنه يعني ناصح وداخل في الإسلام وأصل من اليهود، وإنما هو الذي ألب الفتنة على عثمان رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء يشهدون لله بحضره ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ولكن لما غلوا هذا الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر بحرقهم رغم قولهم إيه؟ لا اعترض عليه بعض الصحابه كعبد الله بن عمر وغيرهم وقال لا يعذب بالنار الا رب النار، ولكنه هو في الحقيقه وجد ان الامر عظيما، ولذلك اثير عنه انه قال لما رايت الامر امرا منكرا اززت ناري ودعوت قنبرا. قنبر ده خادم عنده وامره ان يؤجج هذا النار، واعتقد هذا البيت يمكن يكون موجود عندكم. النار يقول لا يعذب بالنار الا رب النار. نعم، فهو يعني وجد ان الامر ايه؟ ان الامر عظيم وشديد، وان جزاء هؤلاء ان يعذبوا ايه؟ ان يعذبوا في النار مع قولهم لا اله الا الله، في الظاهر انهم خالفوا مقتضى لا اله ايه؟ لا اله الا الله، ولكن نحن يجب علينا ان نكف عمن قال لا اله الا الله ونكل امره الى مين؟ وبنستدل على ذلك بحديث اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه لما كان في المعركه، لما كان في المعركه وبعدين والجهاد في سبيل الله عز وجل وهو يواجه المشركين، فجاء احد المحاربين المقاتلين انحاز الى شجره، انحاز الى شجره وقال لا اله الا الله لما رفع السيف عليه، فقتله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. واعتقد خالد انه يقول هذا من باب الهروب من القتل، يقول اتقي، وده يعني الحقيقه مرجح قوي لان ده في المعركه وتواجهت الايه؟ السيوف، فقال لا اله الا الله مثلا. ما ذكر هذه الكلمه فيما فهم خالد؟ قال قال متعوذا، لان لما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبر النبي عليه الصلاه والسلام بما حدث قال النبي عليه الصلاه والسلام اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال انما قال متعوذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد ان يفر من الايه؟ من القتل. فقال هلا فتشت عن ايه؟ قلبك، او هلا شققت عن قلبك او صدرك. المهم هذا كله يدل على ان من قال لا اله الا الله كففنا ايه؟ عنه، وحسابه عند من؟ عند الله تبارك وتعالى، الا اذا ادب يناقض واقيمت عليه الحجه، فيرجع في هذا الامر الى من؟ الى ولي الايه؟ الى ولي الامر. وبعد ذلك تكلم على النذور يا اخواني. النذور. ها؟ لا ما يكونش على سيدنا اسامه، لا فعل علي صحيح. لان هؤلاء سيدنا علي ولا سيدنا خالد؟ مين اللي قتل خالد؟ خالد اسامه بن زيد، اسامه بن زيد، اسامه بن زيد اللي قتل. الاخ بيسال عن موضوع علي بن ابي طالب في قتله لمن قال له انت انت، يعني انت الاله. هو محق في هذا، وان قالوا لا اله الا الله، ليه؟ لان ده بلاد اتى مناقض واضح. ولكن اتى بناقض، يعني هذا انكر على اسامه. ليه؟ لان هذا كان مشرك، قال لا اله الا الله، فدخل في الاسلام بذلك، فدخل فين؟ فيكف عنه. انما لو قال انسان لا اله الا الله واقام صنم لبوذي وعبده من دون الله عز وجل، نقول لك فعلك صحيح وسليم؟ معي ولا لا؟ يعني الناس اللي شهدت في الظاهر لله بالوحدانيه وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوه والرساله، ثم بعد ذلك قال له الامام علي بن ابي طالب، تعرف ان توجد طائفه الى اليوم في الروافض تؤله الامام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، والباطنيه في اجزاء منهم تفعل ذلك، والنصيريه يؤلهون علي بن ابي طالب. بس النصيريه اللي هم فين؟ ايه؟ بالنون النصيريه في سوريا، النصيريه في سوريا يؤلهون علي بن ابي طالب ويقولون بان في جزء من الاله، ولذلك سموا بالعلي الالهيه، يعني يقولون بالالوهيه مين؟ وسماهم سماهم الاستعمار الفرنسي، اطلق عليهم وسماهم الفرنسي العلويون، العلويون لما يعني استعمر او استقرب سوريا اطلق عليهم هذا الايه؟ هذا اللقب، ويقولون بالوهيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وينتسبون زورا الى الاسلام كالدرزيه. او ان في جزء من الاله. مين كان الأخ كان بيهتم في إيه؟ هؤلاء هم يقولون بالحلول مع ان الله عز وجل حل في علي بن ابي طالب وان في جزء من الاله في علي بن ابي طالب او ان علي بن ابي طالب جزء من الاله. هؤلاء المصريين يقولون ذلك ولذلك كفرهم شيخ الاسلام ابن تيميه وقال بانه اكفر من اليهود والنصارى مع قولهم ونطقهم لا اله الا الله. بالضبط. نعم. ولذلك هم اخذوا شوفوا يا اخواني يعني لفته هلفت النظر اليه وان هذه الفرق الضاله المنحرفه جمعت رؤوس الضلال من كل طريق وقالت بقوله. اعيد الكلام ثاني. هذه الفرق المنحرفه جمعت اقوال رؤوس الضلال من كل طائفه وقالت بقوله. فجذورهم تمتد كما تفضلت الى المجوسيه والى البوذيه والى النصرانيه للقرب تناسخ الارواح. وهذا ماخوذ من الهندوس. يعني فيهم كل هذه الايه؟ فيهم كل هذه البلايا. عرفت يا ابني؟ ولا لسه؟ اول مره تحضر معنا؟ الحمد لله على السلامه. طبعا انا اريدكم يا اخواني يعني اصول الكتاب واضح عندنا الان. اريدكم تقرؤوه وتفهموه فهما جيدا. ها؟ ده هو ما فيش حاجه عشان يختصر. واحنا خدنا حاجه؟ ده هو يعني عدد ورقاته كغنم جوح. ها؟ لا لا ال ابن جمعة سهلة سهلة خالص مو سهلة جدا من سهلة. انت اذا قرأت الكتاب خلاص جاءك السؤال. ما تقلقش انا ضامن اللي يقرأ الكتاب يقرأ هيجاوب ابدا ابدا يعني. والقصد ليس يعني مسألة عجزية او حتى تكتب بالنص الكتاب. لا العبرة انك تكون ايه فاهم. التي في الاول في مقدمة اللي هي الخمس ده جميلة جدا كشاف جميل. ما هو اصل انت لو قرأت الكتاب ولو ما قرأتش الفصول ولو سئلت ستجيب. وان قرأت الفصول وسئلت في الكتاب يمكن ان تجيب بس لابد من ان تجمع ايه بينهم. وهي سهلة جدا ميسورة. نعم طب شيخنا الاجابة اللي شبه مثالية يعني الاجابة اللي هو بقى الطلبة اللي عايز تقرأ الإجابة المثالية تقول يعني حضرتك كده توصلنا بشكل ممكن. أنتوا طلبة ولا لا؟ مررتوا بدراسات وربما جامعات. شوف يا ابني فهم السؤال كما يقولون ايه؟ أنت حدد بالضبط أو افهم السؤال اقرأه جيدا واكتب ما قد طلب منك ولا تقلق من المصحح الواضح للسؤال ويفهم. أنا لا أترك الطالب يذهب بعيدا ويفهم كما يحب. أنا يعني أحدد له أحدد له تماما. لو أردت أن يشرح طلبت منه يشرح وإن أردت أن يشرح ويختصر في الشرح أقول له يشرح أو تحدث بإيجاز أو باختصار أو اذكر بإيجاز أو اختصار ولا اتعامل معاه بالتعاملات العرفيه بين الاساتذه المعروفه. يعني مثلا احيانا يفهم الطالب وده صح لما اقول اذكر كذا يعني عدد دون شرح. ممكن اقول له اذكر فقط فالمفروض يفهم من انا بقول له رؤوس عناوين. انما لما اساله في جزئيات واطلب منه الشرح والتحليل ده شيء ايه؟ اخر. ومع كل ذلك انا لا يعني اتعامل مع الطالب من باب المعنى في بطن الشاعر. عندي هو فهمه لا. او افهم اللي عندي زي ما يعجبك. لا، يعني الامور سهلة جدا ومحددة غاية الايه، غاية التحديد، غاية التحديد. فهذا امر ما لا يقلق ابدا. يعني احنا يعني تحلنا يعني عشرات الالاف يعني ان شاء الله يعني يعني امر يعني ميسور ما فيهش اشكال يعني. شكرا للاستشهاد بالقران والسنة. هذا شيخ محبب طبعا. ودائما انا اقول على الاقل، على الاقل الطالب يعرف دليلا من القران ودليلا من الايه، حتى لو تكاثرت الادله، لو تكاثرت يعني صارت عنده ايه كثير. واضح يا اخواني ولا لا؟ طيب اترككم نهايه المطاف. لا يا شيخ، من وقت افضل قرار طعم طبعا الشهريه. نعم. لا، هو كان بيمتحن عشان الامتحان والنجاح، فيذكر ما تعلمه، ما يذكر ما تعلمه، وبإمكاني أن يشير، وهذه الإشارة موجودة، ما درست خالص، وأعرف، بيدرس مذهب السلف ومذهب السلف، ويشير إلى مذهب السلف أيضا، فهو يذكر هذا. يعني يذكر أجب عن كذا فيجيب بما درس، وبعدين يقول السلف لم يذهبوا إلى هذا الإيه؟ المذهب، ولم يقولوا بهذا القول، إنما قالوا بكذا بس. أما هو موجود حتى في الكتب يا ابني، أنا مش لما أراها، إنما هذا أعرف، هي درست أنا في الأزهر كده. على المستقبل. أنت واخد بالك؟ ده موجود، فهو بس يذكر ويجيب على ما عنده، وبعدين يشير الى مثل الايه؟ في الاجابه اشاره بس كده. تناسخ الارواح يا ابني. هؤلاء الناس طبعا لانهم لم يلتزموا شرع دينهم، كانت لهم قواعد فكريه واحيانا بنود اخلاقيه. هم نظروا في افعال البشر وقالوا هم لا يؤمنون بحساب ولا يوم اخر ولا غيره، لان لا يصدقون رسول ولا ملك. فقال والله احنا بنجد ان المحسن يموت، صاحب الخير والنفع يموت دون ان ياخذ ايه؟ دون ان ياخذ حقه او ان يستوفي حقه. قد يموت الرجل الصالح مظلوم، والمسيء الذي يعذب يموت ظالما ولم يقتص منه. دي مسألة مش ايه؟ مش ماشية، مش راكبة. طب هم ما عندهم، احنا عندنا اهل الايمان بنقول ان في يوم اخر وربنا سيجمع العباد في هذا اليوم ويحاسب كل انسان على ما ايه؟ ما قدم. فصاحب الخير والبر والمعروف جزاؤه الجنه وعكسه جزاؤه النار. هم طبعا ما عندهمش كده، يحلوا مشكله عقليه ازاي؟ قالوا اذا احنا نقول بتناسخ الارواح. ايه تناسخ الارواح يعني؟ يقول يعني الروح الطيبه لما يموت صاحبها يوم تلتقي الى جسد الطيب وتظل تتنعم في هذا الجسد لغاية ما تستوفي حقها. طب الجسد ده يموت وهي لسه تنتقل إلى جسد آخر لغاية ما يقنع حظها وتاخد اللي هي عايزاه مقابل ما قدمت من سجن. وفي المقابل النفس الشريرة تنتقل من جسد شرير إلى جسد إيه؟ شرير متضرر وعازب بانتقالها من شرير إلى شرير إلى أن تستوفي أيضا عقابها وعذابها وتهلك. هذا القول اللي بنفسه بيه في الأرواح. والسلام عليكم.